وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. متفق عليه، ولفظه للبخاري، وروى مسلم نحوه من حديث أبي الدرداء، وأحمد والنسائي نحوه من حديث أبي ذر. هذا الحديث أورده مؤلف في شأن سنة الضحى، أراد أن يورد بعد أن ذكر ما يتصل بقيام الليل والوتر، فأراد أن يذكر ما ورد في شأن صلاة الضحى. فهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: أوصاني خليلي. وهو عليه الصلاة والسلام كان يتحرى الصحابة ويوصيهم بالوصايا النافعة، وهي وصايا ليست في الحقيقة مقتصرة على من أوصي، بل هذا أسلوب من أساليب التبليغ، بل هي وصية لكل مسلم. كل مسلم تبلغه هذه الوصية فهي وصية له. ولذلك ذكر أيضا عن أبي الدرداء وعن أبي ذر مع أبي هريرة وغيرهم أنه عليه الصلاة والسلام كان يوصيهم بهذه الوصايا، فهي وصية لكل مسلم إلى أن تقوم الساعة. أوصاني خليلي، ورد في الحديث أنه عليه السلام قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فقيل في شأن هذا التعبير من أبي هريرة وأيضا مثله من أبي ذر رضي الله عنهم أنه ليس فيه معارضة لما قال عليه الصلاة والسلام، لأن المنع الذي ورد أن يكون من جانبه هو عليه الصلاة، فهو عليه السلام قد أفرغ قلبه لله جل جلاله. أما الصحابة وأيضا كل مسلم فهو يحاول ويجتهد، وقد يدعي من يدعي أن الرسول عليه السلام خليله، لكن قد يصدق بهذه الدعوة وقد لا يصدق. فالصحابة رضي الله عنهم لا شك أنهم صادقون، وثبت صدقهم بتعبيرهم عن الخلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من جانبهم هو. والخلة هي يعني أعلى من المحبة، من أهل العلم نقول مثل المحبة، بل الصحيح أنها أقوى من المحبة وأعلى، فهي محبة تتخلل القلب، يكون الإنسان يعبر بها عمن هو في غاية الحب عنده. ولا شك أن الرسول عليه السلام عند الصحابة رضي الله عنهم في غاية المحبة، بل يجب أن يكون كذا عند كل مسلم، لكن الذي يدعي هذه الدعوة ينبغي أن يثبتها ويصدقها بالعمل الصالح وصدق المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، حتى يكون صادق في إذا قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام خليله. أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر. هذه معروفة أيام البيض، لأن ورد في بعض الحديث الترغيب أن تكون 13 و14 و15، لكن أيضا ورد من الأحاديث خاصة من طريق عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام ربما صام من أول الشهر ثلاثة أيام، وربما صام من آخر الشهر ثلاثة أيام، وربما صام السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر، وكان ينوع عليه الصلاة والسلام وفي الأيام كذلك. لكن إذا حرص الإنسان أن يكون صيامه لهذه الثلاثة الأيام البيض فهذا أقرب إلى ما ورد. بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى، ورد عند أحمد ركعتي الضحى في كل يوم، أيضا ورد ركعتي الضحى في كل يوم، فزيادة في كل يوم، فهذا أيضا يدل على استحباب هذه السنة وهي صلاة الضحى، وأقلها ركعتان كما في بعض روايات هذا الحديث. وهذه الصلاة من أفضل الصلوات ومن أفضل ما يتقرب به الإنسان، وقد وردت أحاديث متعددة في الترغيب فيها والحظ عليها. قد جاء في حديث أبي ذر أن مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، على كل سلامة أي كل مقصد. وفي حديث آخر أن في الإنسان 60 و300 مقصد، 60 و300 مفصل، فيصبح على كل إنسان في كل يوم 360 صدقة. فبين عليه الصلاة والسلام كل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. إذن هذه الصلاة، صلاة الضحى أو ركعتي الضحى، تقوم إن تخلفت الأذكار ونسيها أو لم يتسنى له أمر بمعروف ونهي عن منكر، فضلا عن الصدقة إن كان لا يجد، فهاتان الركعتان تقوم مقام هذا كله. فهذا فيه ترغيب شديد في المحافظة على هذه الصلاة. والنوم على وتر، والنوم على وتر، هذا فيه بيان الترغيب أن ينام، أن يوتر قبل أن ينام، لأن أيضا في بعض ألفاظ حديث أبي ذر وأن أوتر قبل أن أنام، كأنه عليه الصلاة والسلام علم من حال أبي هريرة أنه قد يغلبه النوم. فلذلك يستحب في حق الإنسان الذي لا يستطيع أن يستيقظ من آخر الليل أن يوتر، كما مر بنا في حديث جابر، من كان لا يستطيع أن يستيقظ فليوتر قبل أن ينام، ومن كان يستطيع ذلك فليجعل وتره من آخر الليل، فإن صلاة الليل مشهودة وهو أفضل، أو كما جاء في الحديث. وأن أوتر أنام على وتر أو النوم على وتر، فهذا أيضا ترغيب في وتر. نعم، لا ليس ضرورة، هي لها في الحقيقة مراتب، إن صامها أيام البيض فهي لا شك متوالية 13، 14، 15، لكن إن شغله عن ذلك شاغل، نزل به ضيف أو هو صار ضيف عند آخرين أو ما إلى ذلك، فيصوم حتى ولو متفرقة. لو اقتصر على الاثنين والخميس أو أيام الاثنين دون الخميس أو الخميس دون الاثنين، فقد صدق عليه أنه صام 3 أيام. أحسن الله عليكم، لكن الأفضل في حق الوتر أن يكون آخر الليل. نعم، حديث جابر مر بنا أنه عليه الصلاة والسلام رغب أن يكون وتر الإنسان من آخر الليل، لكن هذا في حق من وثق من نفسه أنه يستيقظ.